طلبت دفع زكاة الفطر إلى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟ لا ينبغي الإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين ولا يؤخر عن وقتها. أما زكاة الفطر فلا يؤخر عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة، قبل صلاة العيد تقدمها صباح العيد أو في ليلة العيد في رمضان أو في أي آخر شهر يوم اليومين التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة. وأما الزكاة والزكوات الأخرى زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي يوقعها للفقراء الحاضرون ويواسى بها الفقراء الحاضرون. اللهم إذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر من زكاة المال، إذا كانت غيبة قليلة ما تضر يومين ثلاث فلا مانع. أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. فإذا تأخرت بعد صلاة العيد يؤديها ويتوب إلى الله تجزي، يقضيها قضاء وعليه التوبة إلى الله وتجزي. يأثم بذلك؟ يأثم، نعم، لا يجوز لها التأخير. تريت الأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.